وهذا وارد في القرآن: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حتى في تاريخنا المعاصر، يعني أمريكا خرجت من فيتنام مهزومة مهزومة، وأين فيتنام؟ أين الولاء؟ حتى دولة مثل دولة اسمها هايتي، هذه الدولة العبيد الذين فيهم الذين استجلبوا من أفريقيا ثاروا على السادة البيض بسبب معاملتهم الفجة، وغلبوهم وطردوهم، وأراد البيض أن يستردوا البلد مرة بعد أخرى وما استطاعوا. والدولة إلى الآن دولة كل أهلها سود، وهي دولة في دول أمريكا اللاتينية. فليس الأمر هكذا دائما، بل حتى من المشهور في الأمور الحربية أن مجهودات آلاف الشجعان وآلاف القادة ممكن يقتلها جاسوس واحد. طيب هذا الجاسوس في العادة ما الذي جعله يتجسس؟ يعني هو في الأصل هو منكم، جعله يتجسس نفرة قلبه منكم. فنفرة قلبه هذه بيد من؟ وما الموقف الذي جعله ينفر؟ إلى آخره إلى آخره. تفهم أن سلسلة الأسباب أوسع من أن يحيط بها بشر، وأوسع من أن يتحكم بها أي بشر، بدليل ممالك كانت عظيمة وتحكم الدنيا ثم بعد ذلك سقطت وضعفت وتآكلت. فكونك إنسانا، يعني سواء عندك مال أو عندك قوة، نحن نرى اليوم بعض الناس، بعض كبار الأثرياء، ابنه يصاب بمرض ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يجهز على هذا المرض. كثير من البيوت المبنية على الثراء بين أهلها تباغض، ولا يحب أحدهم الآخر. ولا قرأت في التاريخ قصة لطيفة، يعني مصعب بن الزبير ابن العوام، هو هذا رجل لم يكن صالحا كأخيه وكأبيه، لكنه كان رجل من عوام المسلمين. يعني فمصعب بن الزبير كان إذا دعا عند الكعبة يدعو أن يجمع بين سكينة بنت حسين وعائشة بن طلحة، هاتان أجمل امرأتين في قريش كانتا. يعني سكينة بنت الحسين أخوالها من كلب، اللي هم أخوال يزيد أيضا، وعائشة بن طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وتربت عند عائشة، لها حديثين أو ثلاثة في السنة. طيب لما تزوج عائشة بن طلحة، طبعا مشهورة عندنا في مذهب الحنابلة مسألة الظاهرية، مسألة ظهار المرأة من الرجل، إذا قالت له أنت عليك ظهر أبي، فهذه عائشة بن طلحة قالت لو خطبني مصعب فهو عليك ظهر أبي، وتزوجت واحد قبله من أحفاد علي رضوان الله عليه. فبعدين أغراها، أعطاها 1000 1000، يعني مليون مهر. فراحت تسأل عن كفارة، فقالوا لها يعني ككفارة ظهار الرجل. وأعتقت رقاب كثيرة في هذا. وبعض الشعراء هجا مصعب بن الزبير، مع أن والده الزبير مات مديونا. هو بعد ذلك لعله جمع له الناس، جمعوا لهم أيتام الزبير أيتام الزبير، ثم بعد ذلك تكونت عندهم ثروة سبحان الله، ويبدو أنه استثمروها وغير ذلك. فحتى هجاه بعض، قال بضع الفتاة بألف ألف حاضرا وتموت مش عارف إيش أسد شيوخ الكوفة. الشاهد مما لا يختلف فيه المؤرخون أن علاقتهما كانت سيئة، يعني مصعب وعائش، أنه العلاقة كانت سيئة، يعني في الغالب أنه كان باستمرار هي المرأة يعني تغايظه أو كذا أو كذا، يعني رغم هذا المال كله. إلى أنه طبعا لا شك أنه علاقة فيها أخذ جذب ورد، ما طلقها ولا، الحمد لله، يعني توفي هو قتل رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك هي بقيت. مصعب بن الزبير كان فارس كبير، يعني كان من كبار الفرسان، يعني رجل كان بطل، لكنه لم يكن من الرجال الصالحين أو ثقات الحديث أو لكنه كان رجل من هؤلاء الفرسان الذين يعني لهم مقام وهيبة. طيب سبحان الله، عائشة بن طلحة تزوجت رجلا من بني تيم الله من أبناء عمومتها بعده، وهذا الرجل له اصلا جاي، يعني في بعض الروايات انه جاي يخطبها لواحد، قالت له طيب انت ولد عمي، يعني ليش تخطبني شخص غريب، انت تزوجني. فالشاهد ان هذا الرجل يعني له فقيه وله شاعر وله عفوا له فقيه وله محدث وله زاهد ولا أي شيء، وله فارس مثل مصعب بن الزبير، ولا دفع المهر اللي دفعه مصعب بن الزبير، ولكن سبحان الله قال وكان أحب أزواجها إليه، وهي يعني مع جمالها الرائع يعني الذي يجعلها تتيه كانت يعني معه على حال طيبة جدا. طبعا هناك عوامل مثل عامل أنها كبرت يعني لما تزوجته، فغير لما كانت شابة في القدم، لكن الشاهد إيش؟ الشاهد